الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد مع الحديث الثالث من الأحاديث التي اختارها الإمام النووي رحمه الله ضمن أولى في أربعينيته بدليل إن شاء الله مع الحديث الثالث كنا درسنا الحديث الأول وشرحنا الحديث الأول وهو حديث إنما الأعمال بالنيات ثم الحديث الثاني وهو حديث جبريل اليوم إن شاء الله مع الحديث الثالث هذا الحديث الذي رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس شهادتي أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان أعيد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس شهادتي أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان إذن هذا هو الحديث الثالث من الأربعين التي ذكرها الإمام النووي وكما اتفقنا في بداية هذا الدرس كل مرة نصادف يعني صحابيا جديدا لم نتكلم عن سيرته إلا ونذكر شيئا من حياته عسى وربما ولعل يعني بعض المسلمين يقتدي به كما قال بعضهم فتشبهوا ان لم تكونوا مثله ان التشبه بالكرام فلاح اذن اليوم ان شاء الله وصحابيهم يعني من الصدف ان صحابي الحديث الاول والثاني هو والده اليوم نتكلم ولنترجم نعرف شيئا من سيرة عبد الله بن عمر الحديث الاول رواه عمر اللي هو والده الحديث الثاني رواه عمر اللي هو والده الحديث الثالث يرويه ابنه ذرية بعضها من بعض الصلاة والتقوى وكان يعني يتعاونون ويتنافسون على الخير وعلى نصرة هذا الدين إذن مع صحابي اليوم وهو الإمام القدوة شيخ الإسلام كما أطلق عليه الإمام الذهبي هذا الوصف سيء أعلى من بلاء الإمام قدوته شيخ الإسلام أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما المكي ثم المدني إذن هذا هو صحابي اليوم صحابي اليوم هو عبد الله بن عمر كانت كليته أبو عبد الرحمن وأطلق عليه الإمام الذهبي شيخ الإسلام وإحنا كنا تكلمنا أكثر من مرة عن شيخ الإسلام وهذا اللفظ وما معناه وعلى من يطلق وعلى من أطلق إذن لا داعي للإعادة أسلم وهو صغير هذا الصحابة وهو عبد الله بن عمر أسلم وهو صغير وهاجر به والده ولم يحتلم معناه قبل البلوغ هاجر به والده وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا الصحابة أول مشهد شهده مع رسول الله عليه الصلاة والسلام هو غزوة الخندق أو غزوة الأحزاب أول غزوة وأول مشهد شهده مع النبي وحضره مع النبي صلى الله عليه وسلم هو غزوة الأحزاب، هي غزوة الخندق، يعني نفسها الأحزاب هي الخندق والخندق هي الأحزاب. كان السنة الخامسة من الهجرة، كان السنة الخامسة من الهجرة، وكان رضي الله عنه يعني يريد أن يخرج في غزوة أحد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن كان صغيرا فرده النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك قال في صحيح البخاري: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وأردت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. أردت على النبي لما وجد عمري 14 سنة لم يجزني، قال لا اخرج معنا انت صغير. بدأ في غزوة الخندق ولغزوة الأحزاب، قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وكان عمري 15 سنة فأجزني. لذلك كثير من العلماء في باب هذا الحديث وغير هذا الحديث يجعلون سن البلوغ وسن التكليف ابتداء من 15 سنة، وإن كان يعني الرجال يعني بالأخص يختلفون في هذا الأمر، منهم من يعني يكون سن التكليف وسن البلوغ 15، منهم 16 17. المهم أكثر أهل العلم، جمهور أهل العلم على أن سن البلوغ هو 15 سنة استنادا لأحاديث منها هذا الحديث. المتأمل في هذا الحديث اللي هو صحيح البخاري يفهم ابتداء أن بين غزوة أحد وغزوة الأحزاب سنة واحدة، يعني ابتداء الإنسان إذا قرأ هذا الحديث قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الأحزاب وأنا ابن 15 سنة فأجزني. الإنسان كده يتأمل 14-15 معناه كان سنة، لكن معروف عند العلماء أن غزوة أحد كانت في السنة الثالثة من الهجرة، وغزوة الأحزاب كانت في السنة الخامسة من الهجرة. ابن حزم رحمه الله استنادا لهذا الحديث قال لا، قال كانت غزوة الأحزاب في السنة الرابعة من الهجرة، وقد شد وخالف العلماء رحمة الله عليه. لكن العلماء كيف فسروا ولكيف شرحوا هذا الحديث حتى يوفقوا ما بين قول ابن عمر وما بين تاريخ الهجرتين وما بين تاريخ غزوتين؟ قال عبد الله بن عمر كان في غزوة أحد في أول 14 من عمره، وفي غزوة الأحزاب كان في آخر 15 من عمره. إذن في غزوة أحد كان في بداية 14، وفي غزوة الأحزاب كان في الخرجة في الآخر 15. باش يوفق العلماء بين هذا الحديث وبين ما هو معلوم في السيرة النبوية من كوني ولا من أن غزوة أحد كانت في السنة الثالثة بالهجرة، وغزوة الأحزاب ولا غزوة الخندق كانت في السنة الخامسة بالهجرة. إذا رجع إلى عبد الله بن عمر قال يعني لم يشهد، أول شيء مشهد شهده وأول يعني غزوة حضارها مع النبي صلى الله عليه وسلم هي غزوة الخندق. وكان رضي الله عنه ممن حصل له الشرف ببيعة الرضوان، كان من الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة أو بيعة تحت الشجرة التي هي شرف لأصحابها، يعني بيعة الرضوان هي شرف لمن حضرها من الصحابة. يقول الله عز وجل عن هذه البيعة: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يلج النار أحد شهد بدرا أو بيعة رضوان، ما يدخلش الجهنم واحد شهد غزوة بدر ولا شهد بيعة رضوان. وش هو هذه بيعة رضوان؟ وش هو هذا السبب تاع بيعة رضوان؟ بيعة رضوان ولا البيعة اللي كانت تحت الشجرة، هذه البيعة كانت في السنة السادسة من الهجرة، كانت في السنة السادسة من الهجرة. النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يخرج مع أصحابه للعمرة، قريش أن تمنعه وسمعت يعني قريش بخروجه فأرادت يعني أن تمنعه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد الأمر وكان معه الصحابة وقريش كانت تريد أن تصده تريد أن تمنعه. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل؟ كان من أجلس العمر عمر اعتذر فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام عثمان بن عفان قال اذهب وفاوضهم تكلم معهم وأخبرهم أننا لا نريد الخروج لقتال إنما نريد الخروج العمر فقط. أرسل النبي عليه الصلاة والسلام مش تكلموا وش معنى هذه بيعة ودوان اللي تناوبني على أهلها وتنى النبي صلى الله عليه وسلم على أهلها. بعد النبي عليه الصلاة والسلام عثمان ليفاوض كفار قريش ويبين لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يريد أن يخرج لقتالكم إنما يريد أن يخرج ليعتمر فقط. فطالت غيبة عثمان تأخر عثمان خروجه. لما تأخر عثمان فرج إلى النبي عليه الصلاة والسلام أشيع أن عثمان قد قتل. خرجت إشاعة بلي عثمان مات. أكو تشوفوا الإشاعات من قديم الزمن أشيع أن عثمان قد قتل. فالنبي عليه الصلاة والسلام باع الصحابة إلى بيعة. شكون يبيعني؟ على مدى البيعه يبيعه على الموت. ليه خرج معايا عثمان يسمش يولي إلا ولا ولا ولا مكش محتمل يموت يبايع على الموت ويبايع على قتل الفرار. اجتمع الصحابة وكانوا حوالي 1400 صحابة. بايع النبي عليه الصلاة والسلام كلهم على أن لا يفعل وعلى أن يموتوا حتى وصل بالنبي صلى الله عليه وسلم أن بايع عن عثمان. قال هذه يد عثمان وبايع النبي صلى الله عليه وسلم عن عثمان. بعد مدة ولا بعد قليل يعني بعد يعني فترة إذا بعثمان يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم سالما آمنا معافى. بعد يعني هذه القضية لما سمعت قريش بما فعله النبي عليه الصلاة والسلام ويعني كان النبي يعني على الاستعداد للقتال يعني بعد ما حدث هذا الأمر كانت هناك مفاوضات بين الصحابة ولا بين النبي من جهة وبين كفار قريش من جهة. كانت مفاوضات المهم المفاوضات هذه توصل بها النبي مع الصحابة إلى صلح يعرف في السيرة بصلح الحديبية. صالحوا قالوا مصالحة هذا بس اسمع لكل حال ما تعملوش هذا كلام. قالت يعني كفار قريش قالوا النبي يعني لا تعتمر حتى لا نعير يعني يقول محمد اعتمر يعني عنوة لا نعير لا تعتمر هذا العام الجاي ان شاء الله واعتمر هذا السنة لا تعتمر حتى لا نعير. المهم كان هناك يعني صلح الحديبية. اذا هذا هو او هذه هي البيعة اللي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم لن يلج النار لن يدخل النار احد شهد بدر او بيعة رضوان. وهذه هي اللي قال عليها ربي في القرآن لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة. اذا احسن الشرف لعبد الله بن عمر انه كان من المبايعين للنبي عليه الصلاة والسلام هذه البيعة. اذا قلنا اول مشهد شهده مع النبي اضافة الى هذه البيعة. عبد الله بن عمر حدث وسمع علم كثيرا وانتفع بعلم كثير سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وسمعه من ابيه عمر بن الخطاب واستفاد كثيرا وسمع وانتفع من ابي بكر الصديق ومن عثمان ومن علي ومن اخته حفصة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن عمر استفاد من اخته حفصة وحفصة هي بنت عمر وهي اخت عبد الله وكانت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وكانت ام حفصة وام عبد الله بن عمر هي زينب بنت مدعون. زينب بنت مدعون هي اخت عثمان بن مدعون اللي قال عنه سعد بن أبي وقاص كما في الصحيحين عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصم. هذا عثمان بن مضعون هو خال عبد الله بن عمر. شكون هذا عثمان بن مضعون؟ هذا عثمان بن مضعون كالحب يعني ينقطع عن النساء وعن الزواج يعني رهبانية خلاص إلا العبادة لا زواج ولا نساء. قال سعد رب النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل اللي هو الانقطاع قال ولو أذن له لاختصينا. وكان أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن مضعون التبتل لاختصينا يعني إنسان يخصي نفسه وخلاص يذهب شهوته ولا يتزوج. لا لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإني أتزوج النساء فمن راغب عن سنتي فليس مني. إذا هذا عثمان بن مضعون هو خال عبد الله بن عمر يعني الصحابة كانت بينتهم يعني نسبة وخال بن عمر وهو في نفس الوقت نسيب عمر بن الخطاب لأن عمر ده أخت أبيال. إذا عبد الله بن عمر قلنا كان ارتفع من والده وارتفع من حفصة بل يدل العلماء من المكثرين عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن عمر مش كأي الصحابة، الصحابة المكثرون كانوا ستة عائشة وجابر. عبد الله بن عمر كان من المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 2600 حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من 2600 حديث أرواها عبد الله بن عمر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ويكفي شرفا أن النبي وصفه بالصلاح. عبد الله بن عمر كان صالح نعم رجل أو عبد الله رجل صالح لو كان يعني يكثر من الصلاة بالليل قيل عنه فكان لا ينام من الليل إلا قليلا. رؤيا احنا تكلمنا عليها أكثر من مرة. بعد ذلك النبي أو أوصى عبد الله أخته حفصة أن تخبر النبي بهذا الرؤيا فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم رجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. فبعد هذه الرؤيا عبد الله بن عمر كان لا ينام من الليل إلا قليلا متى زاد في الاشتهاء. وقلنا شهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالصلاح بل قال عنه طاووس بن كيسان اليماني ما رأيت أورع من عبد الله بن عمر. عمر المشت يعني واحد يخاف من ربي عز وجل ويخاف من الحرام كما عبد الله بن عمر. وكذلك قال سعيد بن المسيب لو شهدت لأحد بالجنة لشهدت لعبد الله بن عمر لو شهدت لأحد بالجنة. ويحكي في ترجمته يعني هذا شيء معروف في ترجمته وفي نقطة بارزة في ترجمة كان عبد الله بن عمر من أشد الصحابة اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم ومن أشد الصحابة تحريا لآثار النبي عليه الصلاة والسلام. مع أنها تشوف رسول الله كان يدير أشياء مش غير صلاة وزكاة وحج وصيام. كان حتى النبي يمشي الكشمة كان يمشي برش مش عبادة يمشي عبد الله بن عمر يمشي يحط النبي رجله نار عبد الله بن عمر يحط رجله نار يحط النبي رجله تانية في مكان يحطها عبد الله في مكان يمشي النبي يسقي شجرة عبد الله بن عمر يسقي شجرة. كان شديد الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام حتى خيف عليه حتى خيف على عقله من شدة الاهتمام بذلك. معروف عبد الله بن عمر كان شديد الاتباع للنبي في العبادة وشديد التحري لآثار النبي. النبي يمشي للمسجد قباء كل يوم سبت عبد الله بن عمر يمشي. النبي يفتح الأزرار عبد الله بن عمر يفتح. النبي يبع الخطوات هنا ثم هنا عبد الله بن عمر يفعل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ كان يحبه عليه الصلاة والسلام كان يحبه عليه الصلاة والسلام. إذا هذا الصحابة له فضائل وكذلك من الفضائل التي تذكر لهذا الصحابي انه ممن اعتزل الفتنة. الفتنة اللي وقعت بين الصحابة في الجبل الصفين اللي كانت بين عائشة وطلحة وزبير وبين علي اللي كانت بين معاوية وعلي. عبد الله بن عمر كان ممن اعتزل الفتنة واسلم طريق اخذها عبد الله بن عمر اعتزل لم يقتل لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. ما هوش عبد الله بن عمر واحد سعد بن ابي وقاص محمد بن مسلمة صحابة اختاروا العزلة واسلم طريق جاءوا لسعد بن ابي وقاص وسألوه قالوا انت اعتزلت الفتنة يعني ما هو خبرك؟ ما قتلت لا مع عائشة يعني مع الزبير وطلحة ولا مع علي. وهذا الخلاف المهم يجي وقت ان شاء الله وهذه الفتنة نتكلموا عليها لأنه لها أسباب كده. وحنا نتوضوا عن كل الصحابة عضوان وقال نتوضوا عن طلحة عن الزبير عن عائشة عن علي عن معاوية نتوضوا عليهم كامل كما قال السلف تلك فتنة طهر الله منها يعني أيدينا فلا نلتخ بها ألسنتنا. نحن أن نسبوش هذا على حسب هذا ولا نسبو هذا على حسب هذا لأنهم كلهم صحابة رضي الله عنهم وعضان وإن كان الحق العلماء بينه والمهم الحق يستمر إلى أبي. سألوا سعد بن أبي وقاص قالوا لي يعني إن كانت تلك الفتنة هذه اللي وقعت بين الصحابة نعم فيعني ما شأنك؟ قال يعني إن مثلي قال كلمة يعني جميلة جدا يعني قال يعني مثلي ومثلي يعني هذه الفتنة كمثل قوم يعني خرجوا فوهم في الطريق طفأ السراج طفأ السراج فقال قوم منها الجهة اليمين قال قوم منها الجهة اليسار وبقينا نحن حتة جالية صارت خلاف بين الصحابة وصارت فتنة وقلة من الصحابة من خرج لأنه على بالكم كيف صار الفتنة الإنسان يولي ما يتحكمش ربما يكون نسبة 30 صحابة وأكثر اللي داروا المشكلة هم الناس الآن خلاص صارت فتنة ما قدرش تحكم فيها ما كانش مستحيل كما هو الواقع الآن في الدول الفتنة الآن شكون راح يقدر يتحكم فيها خلاص الدول راح تتحكم قطعة من كل جهة. سعد بن أبي وقاص قصوها على الفتنة وقالوا له على ما خرجت قالوا من حكايتي كما حكايت جماعة كانوا يمشيوا كانوا يمشيوا أم بعد الضلامت كانوا يمشيوا بيتال كان الضم بعد الضلامت جماعة قالوا نأخذ اليمين وجماعة قالوا نأخذ الشمال وجماعة قالوا نقادوا ما نتحذكوش حتى يطلع النهار ولا حتى يولى الدول الآن مش كل ما أسلم أسلم اللي قادوا اللي راحوا اليمين 50% على صواب 50% على خطأ اللي راح وشي بس كيف كيف لكن اللي عنده الحق 100% هم الناس اللي قادوا كيطلع النهار بانت طريق 100% خلاص كلش باين. لذلك عبد الله بن عمر قلنا كان من الصحابة الذين اعتزلوا الفتنة فلم يخرج ولم يقاتل لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. عبد الله بن عمر كذلك قال عنه الإمام مالك أنه كان إمام الناس بعد زيد بن ثابت وقال مكث يفتي الناس 60 سنة يعني رجل عنده علم ورجل كان من أفاضل توفي يعني سنة 73 ولا 74 هجري يختلف يعني كان أكثر من 84 سنة وهو آخر صحابي مات بمكة أخي الصحابة موتا بمكة هو عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. إذا هذه يعني خلاصة وسيرة بإيجاز سيرة هذا الصحابي الجليل بإيجاز. هذا الصحابي إذن هو راوي هذا الحديث الثالث وهو بني الإسلام على 50 بني الإسلام على 50 في هذا الحديث تعظيم شأن هذا الأمور الخمسة النبي يعظم هذا الأمور الخمسة كيف لا والإسلام ودين الله مبني عليها أمور الخمسة دين الله والإسلام مبني عليها. إذا في هذا الحديث تعظيم هذا الخمسة الشهادتان صيام زكاة الحج إلى غيره. وفي هذا الحديث تشبيه للبناء المعنوي بالبناء الحسي قال النبي بني النبي صلى الله عليه وسلم حتى يفهم كل واحد هذا الحديث ضرب مثلا ولا شبه هذا البناء ببناء آخر. البناء المعنوي هو بناء الإسلام ما هوش بناء حقيقي ما كانش يعني عاصولة لكن بناء معنوي شبه النبي البناء المعنوي بالبناء الحسي. وش هو البناء الحسي؟ البناء الحسي تبني بيتا مثلا ولا تبني مسجدا ولا تبني يعني محلا ولا وتجعل في هذا المحل ولا هذا البيت ولا هذا المسجد تجعل الأعمدة الكليات باش الناس تبني مش معتها بني الإسلام ولا باش تفهم الناس مش معتها الإسلام أو كان الإسلام. شبه النبي هذا البناء المعنوي بالبناء الحسي ولا شك ان العبد اذا بنى بيتا اذا بنى بيتا او مسجدا واحسن الاعمده وكانت لك الاعمده يعني تامه وكامله وقويه لا شك ان يكون من اسعد الناس بهذا البيت وما يخافش لأنه هذا البيت هو صحيح مرتكز على آبدة متينة. كذلك البناء المعنوي الإنسان إذا حب يسعد ويفوز بالجنة ويرضى عليها رب العالمين يبني إسلامه على أعمدة قوية جدا. يهتم بالصلاة شهادتين هالإنترمن يهتم بالصلاة يهتم بالزكاة يهتم بالحج ويهتم بالصيام والشهادتين هالإنترمن بعد ملوذين يهتم بهذه الأمور لأن هذه الأمور هي الأركان الخمسة. عندك ركن الشهادة الصيام الزكاة الحج والصلاة أركان خمسة. الآن من غير هذه الخمسة مكملات للبيت. الآن تبنيت بيت ودات الأعمدة ذات الأعمدة. الآن خذ الزيت البيت هذا مش الأعمدة فيه جدران فيه كذا فيه أشياء الآن تكمله صح لكن لو كان ما تكملوش يبقى البيت واقف. بس صح الآن نحي الأعمدة يطيح البيت. إذا أولا الإنسان يهتم في إسلامه بالأركان ويهتم بالأعمدة. كل ما يحس بهذا الأعمدة كل ما يفرح بالإسلام اللي بناه ويفرح بهذا الدين المتين وفرح بهذا الدين راح يؤدي به إلى الفرح ولا إلى الفوز بالجنة عند الله عز وجل. بني الإسلام على خمسة. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ما بيمشي من البني صيغة مبنية ولا الفعل مبني للمجهول. بني مش كل بنا اللي بنى الإسلام على خمس واللي جعل الإسلام على خمس هو الله عز وجل. والله عز وجل هو الشارع وهو المشرع لا النبي عليه الصلاة والسلام. النبي ببلغ فقط اللي شرع الشرائع ونزل الحلال وجعل هذا حلال وهذا حرام هو الله عز وجل فقط. النبي له شرف التبليغ على الصحيح من أقوال أهله. النبي مشرع على جهة التبليغ لكن ايش كل واحد وحي الله عز وجل. النبي وإن قال هذا حلال وإن قال هذا حرام لكن النبي يتبع ما أوحى يتبع ما أوحي إليه من ربه فقط وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذا الذي بنى الإسلام على خمس هو الله عز وجل. النبي بلغ أمته فقط ما أوحاه إليها ربه. بني الإسلام على خمسة. المقصود بالإسلام هو دين الله عز وجل كما قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام. إذا مش المقصود بالإسلام هو دين الله معناتها هذا الدين مبني على خمسة أعمدة. بعد كلمة المكملة كريم المكملة. المقصود بالإسلام كذلك بعبارة أخرى هذا الحديث هو الإسلام الخاص. عندنا إسلام خاص وعندنا إسلام عام. المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس المقصود بالإسلام الإسلام الخاص. وش هو الإسلام الخاص؟ الإسلام الخاص هو الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام إلى أمته ولا بعبارة أخرى بعث به النبي عليه الصلاة والسلام إلى أمته. هذا هو الإسلام الخاص. نصوص الكتاب والسنة إذا أطلقت ولا إذا جاءت فيها كلمة الإسلام فالإسلام إما عام وإما خاص. الآن نجي تعرف الإسلام العام ونذكر الأدلة ومن بعد ذكر الإسلام الخاص. الإسلام العام مش معنى كلمة إسلام عام. الإسلام العام هو الانقياد والاستسلام لله رب العالمين بالتوحيد والطاعة. هذا وش معنى الإسلام العام والبراءة من الشرك وأهله. هاو الإسلام العام. كي تسمع كلمة إسلام عام وإسلام خاص ما ينقدح في شيء في نفسك شيء وتقول وش معنى تحت الإسلام ذات العام والخاص. نعم لكن وش معنى الإسلام العام وش معنى الإسلام الخاص. ما راهيش شتيمة بالإسلام أنك تقول عام وخاص. لا الآن حنوضحه. الإسلام العام الإسلام العام هو دين جميع الأنبياء والرسل من لدن آدم إلى محمد عليه الصلاة والسلام كلها هم جو بإسلام عام. وشو الإسلام العام؟ قلنا هو الانقياد، الاستسلام، التوحيد، الطاعة لله رب العالمين، البراءة من الشرك وأهله. إذا ولينا القرآن نحن نلقاو أدلة على هذا. يا أخي قال ربي سورة البقرة: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. احنا مقصود كلمة مسلمون ماشي هي المقصود بقول النبي بني الإسلام على خمس، لا لا، احنا المقصود مسلمون هي التوحيد، وهي البراءة من الشرك وأهله، وهي الانقياد، وهي الاستسلام لله رب العالمين، وهي طاعة الله عز وجل. دوك شوية زيدوا نوضحوا أكثر. وقال ربي عن موسى: وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. هاي كلمة الإسلام الآن كانت في قوم إبراهيم، مع إبراهيم، الآن راهي مع موسى. وقال ربي في قصة سليمان: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. هاي كلمة الإسلام كان في زمن سليمان. وقال ربي عن قوم عيسى: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. إذا كلمة الإسلام ماشي غير عندنا، كلمة الإسلام هذه شريعة ولا هذه معتقد ملة جميع الأنبياء والرسل من لدن آدم إلى محمد، هي المقصودة بملة إبراهيم، هي المقصودة بملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إذا هذا هو الإسلام بالمفهوم العام. إحنا اللي همنا هو الإسلام بالمفهوم الخاص، اللي هم نحن مطالبين به الإسلام بالمفهوم الخاص هو الذي جاءك به النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الإسلام بالمفهوم، هي شريعة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث بني الإسلام على خمس، المقصود به الإسلام الخاص اللي هو الشيء اللي جابه لك رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا نعود للعبارة، الإسلام العام هو فيما يتعلق بجانب الاعتقاد، والإسلام الخاص هو فيما يتعلق يعني في ديننا بجانب الشريعة. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد. الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد. الأنبياء أنبياء الله إخوة لعلات، العلات هم الضرائع أكثر من زوجة، هذه ضلت هذه. الأنبياء إخوة لعلات. في اللغة للفائدة فقط، إذا قلت أولاد علات معناه الإخوة لأب، تقول هذو أولاد علات معناه إخوة لأب، باباهم واحد وكل واحد مهمة، إخوة لعلات ولا أولاد علات. وعندنا أولاد أخياف، هذه الفائدة برضه، أولاد أخياف، أولاد أخياف اللي كانت يماهم وحدة وكل واحد عنده باباه، إخوة لأم. وعندنا أولاد أعيان هم الإخوة الأشقاء، باباهم يماهم واحد. النبي وش قال؟ قال نعم الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. وش معنى هذا الحديث؟ صح الأنبياء كبابهم واحد وكل واحد عنده إيمان؟ لا، حب النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا واحد الأمر، وهو الأنبياء كل واحد جاب شرع، لكن الأصل المعتقد التوحيد كلهم واحد، شبهه بالنبي كل باباهم واحد يماهم مختلفة. ومن القرآن من قول الأدلة وش قال ربي في القرآن عن قضية التوحيد: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده. لكن حتى رسول، لكن حتى نبي قال يا قوم لله شارك. ما كان حتى رسول اللي تلاقى بهذه المعلومة يخبرنا بها. ما كان حتى رسول، ما كان حتى نبي قال لله الولد. ما كان حتى رسول، ما كان حتى نبي قال اعبدوا الملائكة مع الله عز وجل. ما كان حتى رسول، ما كان معنا، ما كان حتى نبي قال أن لله زوجة. ما كانش. كلهم وما أرسلنا من قبلك ما رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا أعبد. ولقد أوحي إليك يا محمد وإلى الذين من قبلك من الأنبياء والمرسلين لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إذا ما كان حتى نبي قضية التوحيد باباهم واحد فيها، باباهم واحد معناه كلهم متفقين على كلمة واحدة. ما كانش نبيش قضية التوحيد وقضية لا إله إلا الله كل الأنبياء متفقون، كل الأنبياء والمرسلين. وهذا هو معنى الإسلام بالمفهوم العام. نعود نقول له هذا هو الإسلام بالمفهوم العام. إذا قلت المسلم بالمفهوم العام هو يمثل قضية التوحيد وقضية البراءة من الشرك وأهله. الإسلام بالمفهوم الخاص ولا بعبارة أخرى أمهاته شتى. يقول ربي في القرآن لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. كل رسول كل نبي ربي قالوا شريعة خاصة به ومنهاج يتبعه منهج معين. تلقى مسألة محرمة في شريعة ما حلال في شريعة ما، تحل في شريعة ما محرمة في شريعة ما. يا أخي في شريعة آدم كان يجوز للولد أن يتزوج بأخته من البطن الثاني. هذه هي العبارة. وعلاش؟ كل بطن فيه ذكر وأنثى. البطن فيه ذكر وأنثى والبطن الثاني كل بطن ثم كل حمل. كل ما تحمل المرأة تحمل ذكر وأنثى. يجوز في شريعة آدم لو نفت هذا البطن يدي الطفلة على البطن الثاني، ماشي الولد يتزوج بأخته. لا لا، في شريعة آدم كان الولد من هذا البطن طلع عندنا ولد وطلع ولد وطلع. هذا الولد يتزوج بهذا الطفل وهذا الطفل يتزوج بهذا الولد، ثم يعكسه. أما هو يتزوج بالبطن نفسه بالأخت اللي من بطن نفسه هذا لا. في شريعة آدم شريعتنا حرام. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، حرام واحد يتزوج ولو كان في البطن الثالث. ما كانش الان انت واختك يعني توأم من بعد الوالدة تحملت وجابت اخت ويعني ذكر وانت توأم ما عندكش الحق تتزوج. لا يجوز حرام في شرع الله في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. هذا محرم. هاكم شوفوا شريعة آدم وهاي شريعة محمد. واش قال ربي لكل جعلنا منكم شريعة ومنهاجا وهاي مش معناها امهاتهم شتى. هذا جاب شريعة وهذا جاب شريعة. الخمر كان حلال في شريعة من الشرائع. شرب الخمر كان في شريعة من الشرائع حرام. بل في بداية الإسلام كان الخمر حلال. في ديننا الخمر حرام. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام فاجتنبوا. ليس من عمل الشيطان إلى آخره فاجتنبوا. إذن ها مش معناها أمهات المشتر. إذن هذا هو الإسلام العام وهذا هو الإسلام الخاص. والمقصود قلنا إذا سمعت بالإسلام اللي يقصد المقصود هو الإسلام الخاص، هو اللي همنا وهو اللي نبحت عليه. هو اللي همنا هو اللي إذا عندنا قلنا إسلام ينقسم لقسمين، إسلام عام المفهوم والإسلام الخاص. هنا نوصل الحديث. قال صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمسين. شهادتي ولا شهادته جزر وجهان. إذا قلت شهادتي على اعتبار كلمة خمسين معناتها بني الإسلام على خمسين شهادتي يعني بدل. ولا تقول إذا قلت شهادتي لا إله إلا الله رسول الله إقامي إيتائي صومي. وإذا تقول شهادته على القرآن استئناف وإقام وإيتاء وهذه فقط فائدة لغوية. معناتها إذا سمعت سواء إقام الصلاة ولا إقام الصلاة يجوز الوجهان. إذا بني الإسلام على خمس شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. شهادة هما أسس الأسس. إسلامكم نحن بني على خمسة. لكن هذا وضع وغيرها مبنية على الشهادة. الآن ما يقبلش ربي منك لا صلاة ولا زكاة ولا حج ولا صيام حتى تجب أولا أس الأسس وهو الشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله. لا معبود بحق إلا الله معناها واحد ما عنده الحق يعبد إلا الله ماشي لا معبود موجود. لأنه كاين بزاف المعبودات موجودة. كاين اللي يعبد القمر الآن كاين اللي يعبد القمر كاين اللي يعبد الشمس وحل الهند كاين اللي يعبد البقر كاين اللي يعبد كذا أشياء كثيرة. إذا ما تقولش لا معبود موجود إلا الله لأن المعبودات الموجودة من دون الله كثيرة جدا. لكن هل تستحق العبادة؟ هذا هو السؤال. إذا لا معبود بحق كما قال ربي في القرآن ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. هذه المعبودات إنسان ما عندوش عليها دليل. الله هو الذي يخلق والله هو الذي يرزق والله هو الذي يحيي والله هو الذي يميت والله هو الذي بنى السماوات بغير عمد كيف لا يفرض بالعبادة؟ كيف لا يفعل بالعبادة؟ إذن الله هو الذي يستحق أن يفرض بالعبادة. لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. كما قلنا لا معبود بحق إلا الله لا متبوع بحق إلا النبي عليه الصلاة والسلام. تجعل محبة النبي فوق كل محبة اتباع النبي فوق كل اتباع طاعة النبي فوق كل طاعة تعظيم النبي فوق كل تعظيم. وما تجعلش هذا الأمر باللسان لأن الدعاوى إذا لم يقم عليها أصحابها بينات أهلها أدعياء. إنسان ما يقولش نعم لا إله إلا الله ولا محمد رسول الله نعم محبة النبي فوق كل محبة واتباع النبي فوق كل اتباع. تعرف في نفسك إذا كنت صح تحب النبي فوق كل محبوب وتجعل اتباع النبي فوق كل اتباع. إذا طبقت مثلا قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. مش معناه لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. الوالد ولا الولد قال شيء والنبي قال شيء الآن من تتبع؟ هذا هو السؤال. اللي اتبعته معناته هو اللي تحبه صراحة يعني بغض النظر على ضعف الإيمان وقلة الوزع الديني الآن اللي اتبعته هو اللي تحبه أكثر. قال النبي شيئا وأمر النبي بأمر وقالت البنت البيت أمر فأي مثل في دين الله يجب ولا يحب أن يظهر من المرأة شيء إلا الوجه الكفين هذا معروف. الآن عندك بنت في البيت وهذه البنت يجري عليها أقل تكلف بلغت الآن هل تنقاد وتسمع إلى العواطف وتشفق على البنت تشفق عليها يعني في الدنيا يعني لو كان الإنسان يشفق لا أشفق من الله يوم القيامة مجانا وتشفق على هذه البنت وتقول لها هذه الحجاب وهي تعترض وانت تقول معليش ولا اتبع شرع الله الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. الآن الإنسان يدير الميزان هاو شرع الله وهاو ما هو مخالف لشرع الله عز وجل. إذا الإنسان كل واحد يقول أشهد أن محمد رسول الله ولا بعبارة أخرى الناس تختلف في كلمة أشهد أن محمد رسول الله ما هوش الناس على درجة واحدة. كاين اللي عنده شهادته ناقصة احنا ما نش نقول كافر لا شهادته ناقصة صح هو مسلم صح شهادته ناقصة. الآن اللي كان كل حاجة تجيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبعها كيما اللي كان يقول هذه ايه وهذه لا ولا كيما اللي يرد كلش ماشي كيف كيف. لذلك أشهد أن محمد رسول الله لا متبوع بحق إلا النبي عليه الصلاة والسلام. إذا جاك الأمر مثل آخر الآن حبيت تصلي وكان عليك واحد وقال لك أنت الآن لا تصلي كما صلى النبي ولا قال لك لا أنت تخالف الإنشاق في صلاتك كين اللي حمسي فهم على دينه ويقول كيف صلى صلى الله صلى الله صلى الله باش نصلي كما هو وكين اللي يقول لا لا أنا بابا لقيت صلي هكذا صلي هكذا وأنا الشيخ الفلاني كعد بشرى قال إنه هكذا وأنا عندي فلان علمنا هكذا خلاص الآن هو النبي قال قول والشيخ فلاني هذاك ما كانش يتبع النبي صلى الله عليه وسلم كان نتب أمر وش اللي في الغوم اللي قبضوا ولا شيء يعني قالوا هكذا الآن الإنسان شكون يتبع يتبع النبي صلى الله عليه وسلم إذن لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليها أدلة من الكتاب والسنة بل لا إله إلا الله صح ومحمد رسول الله صح جل لا إله إلا الله لأن ربي ما يقبل حتى عمل من أعمال الدين إلا تحقق الشهادة كيف هذا؟ أن لا نعبد إلا الله تحقق الإخلاص وتبتعد عن الشرك الأكبر والأصغر وأن لا نعبده إلا بما شرع تجتنب البدعة في الدين تجتنب البدعة في الدين أشهد أن لا إله إلا الله تبعد عن الشرك لأنه إذا كان عندك شرك في العامل ربي ما يتقبلش منك الشرك الأكبر ربي قال عن أصحابه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء مثورا ناس يوم القيامة ولا في الدنيا يتعبون وينصابون كحال رهبان هذا رهبان الآن اللي قال عليهم ربي في القرآن هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نار حامية عاملة ناصبة وهم يتعبوا ورهبان لكي الآن نصارى اللي راهم شاهدين في دينهم يتعبوا ويعبدوا لكن وجوه يومئذ خاشعة هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نار حامية عاملة ناصبة تصلى نار حامية تسقى من عين من آني ليس لهم طعام إلا من ضعي إلى أفلات وعلاش ما حبوش يأمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وما حبوش يطبقوا اللي قال ربي عز وجل وقال ربي وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء مثورا كاين خدمة التي خدموها في الدنيا كفار يوم القيامة ما كاش كي هذا كل شيء ما عندوش الفايدة لده هويه هباء مثورا وعلاش كفوا بالله عز وجل وجعلوا الشريك والند لله رب العالمين إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار رغم داروا أشياء كاي اللي اخترع الكهرباء كاي اللي اخترع السيارات كاي اللي اخترع المهام يعني أشياء آلة الطيباعة الهاتف كده الانترنة أشياء لكن والله لا إله إلا الله محمد رسول الله داروا في الدنيا خلصة في الدنيا سموا عليهم شوارع وسموا عليهم أشياء وعطوا لهم جوائز نوبل وكذا وأشياء ويعني أشياء كثيرة وعرفوا بيهم في المحافل الدولية وعرفوا بشأنهم وأصحابوا وعطوا لهم أهوال وعطوا لهم يعني سفريات وكذا وأشياء وإغراءات وكذا لكن يوم القيامة عند ربي يوم القيامة ما رهيش العبرة بالشهادة عند ربي كي لا إله إلا الله محمد رسول الله صح على بمك اللي قلتم المسلمون مشتوتوا هذه حقيقة مرة على كل حال لكن معليش لا إله إلا الله محمد إنسان لو خير بين يختار عشي في الدنيا والمتكافر وبين ما يختار عوالي والمتمسلم والله غير إنسان يختار ما يختار عوالي وله لا اختار عوالي والمتمسلم وعلاش قابل تجمع ونا تعيش في الدنيا 60 70 80 90 100 وتروح عند ربي عز وجل ما جه من خالد فيها ولا الجنة خالد فيها إذا بدل يعني الأمر لذلك قلنا الشرط الأول لا إله إلا الله الشرط الثاني وعندنا كذلك حديث رواه مسلم عن النبي عن الله عز وجل يقول ربي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من أشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته شركا. لأن الإنسان ابتداء كفر هذا الباب. الآن عندنا نوع مسلم بصح يعمل لغير الله. احنا قلنا الشرك الأكبر والشرك الأصغر لازم ينتفيه لا إله إلا الله. الشرك الأكبر خلاص إنسان كفر بالله ويجعل مع الله ند ويجعل مع الله الشريك ويشتغل في أمور الدنيا والآخرة هذا لم يقبل منه. فقد لا إله إلا الله. الآن عندنا نوعان من الناس تلقاهم مسلمين يدعو رب الله عز وجل لكنهم وراءون يصلي معك لكن ما هوش يصلي لله يصلي من اجل ان يقول الناس عنه يصلي يزكي باش الناس يقول يزكي يحج باش يجيب الاسم باش الناس يقول الحاج يجاهد باش الناس يقول عليه مجاهد يصدق باش الناس كلها تحترم هذا يوم القيامة من طوال هذا خلاص في الدنيا واحنا ذكرنا قبل ايام الثلاثة الذين تسعوا بهم ناجحوا مجاهد ومعلم الناس الخير بعبارة يعني اوسع ومتصدق هذا الناس دارس الدنيا خلصة الدنيا يوم القيامة ذكاش واش قال ربي انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه ربي ما يحبش يدير في الله ربي إما تعطيه الخدمة كاملة ما بديش مع شريك كيف بدي مع شريك هو اللي خلقه كاش واحد يكون الآن بمقام الله باش دي مع شريك وكان كاين واحد بمقام الله دي مع شريك لكن كيف ربي هو اللي خلق العبد وانت العبد الضعيف دي وشريك مع ربي عز وجل لذلك ربي قال من عمل عملا أنا أغنى شركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه مع غيري تركته هو شركاء دي خدمتك وروح بكاش او بما يقبش اما تعطيه له 100% اما 30% لفلان ولا 50% لفلان و 50% ربي ربي ما يقبش اذا هذا الشرط الاول حتى ربي يقبل منا الاعمال الصالحة لابد من شرطين لا اله الا الله تنفي الشرك الاكبر والشرك الاصغر الشرك بنوعيه وجمع الادلة محمد رسول الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا قضية البدعة البدعة في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد تبتدع بدعة في دين الله تفعل شيء تجي تصلي تذكر كاش ذكر مكاش كما الجماعة اللي يقولوا قبل التكبير قل إن صلاتي وإحنا نبهنا عليها ما ليش نعودلها قل إن صلاتي ونسكي ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم قل إن صلاتي ونسكي هذه آية في القرآن صح لكن قال النبي قبل التكبير قل إن صلاتي ونسكي ما قالش اللي جابنا واللي أعطانا واللي كلقنا حاجة يجبها لو معنا باللي حاجة صحيحة نبلغوها للناس ونكونوا إن شاء الله أول العابلين بها لذلك النبي ما قالش قل إن صلاتي وجماعة اللي تعقل على كلمة بسم الله بسم الله الله أكبر ما قل النبي ما قالش صح بسم الله كلمة مليحة بسم الله كلمة مليحة وقل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي كلمة مليحة وآية في القرآن وبسم الله شيء جميل جدا لكن غابت النبي صلى الله عليه وسلم باش يقول بسم الله وباش يقول قل إن صلاتي ونسكي لذلك إنسان ما يبتدعش في دين الله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس من نوع مثل حكاية فهو رد ما يقبلوش ربي ما يقبلوش زد على الشيء اللي جابه لك رسول الله عليه الصلاة والسلام الآن اللي جاب على ربي زد زيادة البقى الإمام مالك قال من ابتدع بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمد قد خان الأمانة وربي يحفظ في القرآن اليوم أكملت لكم دينكم خلاص وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا أن واحد يجيب لنا حاجة جديدة في دين ربي عز وجل كأنه راه الكون يا محمد هذه نسيتها ولا هذه نسيتها كأنه يقول صح ونقاش بس كأنه الله يقول بلسان الحال مش بلسان القلب بلسان الحال الآن غابت للنبي صلى الله عليه وسلم باش يقول هذه الأشياء ولا باش النبي صلى الله عليه وسلم يفعل أشياء أخرى ولا يجيب دين ولا بالفعل كما الجماعة الشيء هذا الحمد لله احنا ما درناش كان في بعض المساجد تلت أيام بعد عيد الأضحى يكبروا بعد كل صلاة تكبيرة الله أكبر الإمام يقول المسعود الله أكبر الله أكبر الآن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في ثلاث ايام ايام عيش شريك يكبر بعد الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء يقول اذا الصحابه ويقولهم الله اكبر الصحابه الثانيه الثالثه الثانيه المكان الدين هذا بشير بني بسمعنا الحكومة الدين هذا مبني على الأحاديث النبوية الصحيحة ما كانش في دين الله عز وجل قال لي ولا حكى لي ولا واحد جاوي مكان كاين جبت عطينا الدليل على كل حال احنا الناس الكبار ما طلبوهوش لكن قولوا الدين دينكم عما تثقون فيه شكيت الله اسأل يا اخوان اسأل اللي يثق في ديني اسأل قال يمضي هم شو بيقولوا صحيح ماشي صحيح ندير ندير وش رايك يقول قال هذا ايه قال لا لا قال الله اعلم ما نعرفش يسأل على سبيل المعلومات هذه اذن اشهد ان محمد رسول الله بدل اي شيء الا اذا اذن لك فيه النبي صلى الله عليه وسلم مش قال لك في القران وما اتاكم الرسول فاخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا وقال ربي في القران انهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله اذا اسم الجيش ابتدى في دين الله عندك رسول واحد عندك كتاب واحد ورسول واحد هاوي كلام هاي السنه الان الجماعه اللي تقول لك تخبط البيان وكل واحد وش يقول ما تخبط البيان ما كان كل واحد وش يقول الان لو سكت من لا يعلم قل الخلاف هذه واحده ثانيا ماشي كل الناس اصحاب اختصاص اذا تكلمنا في الطب يتكلموا غير الاطباء اذا تكلمنا في الهندسه المعماريه يتكلموا غير المهندسين اذا تكلمنا في الرياضيات يتكلموا غير المعلمين لكن علاش نتكلم في الدين يتكلم كل واحد معليش لو كان يتكلم بالعلم كان حتى مشكل الدين هذا يعني ملك الله عز وجل ما هو الدين حتى واحد لكن الانسان يحب ان يتكلم بالعلم اما الذي قال وقيل هذا راح يطول الطريق وراح تكثر الخلاف إلا الإنسان يحب يركب هواه ويقول كما قال ربي في القرآن إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثارهم مهتدون خلاص ما تقول لي مولك أنا بابا قال لي خلاص لكن ربي يذكر عليهم قل أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم حتى لو كان يجيب لكم حاجة خير من اللي كنت عليها بآباءكم إذا الإنسان ما يبقاش متعصب للهوى عندك كل عبادة ما كانش عليها النبي صلى الله عليه وسلم ما درهاش النبي صلى الله عليه وسلم ما يجيش الدرها قال صلى الله عليه وسلم إن شاء الله الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وفي الدين فقط حتى ما يقولون ليش الناس في زمان النبي ما كانش السيارة والآن كان السيارة وفي زمان النبي ما كانش الهاتف والآن كان الهاتف وفي زمان النبي ما كان الساعة والآن ساعة احنا قلنا في الدين في الدين ماشي في الدنيا في الدنيا اختار واش قدرت ودير واش قدرت وحاول تكون مع التكنولوجيا يعني راس براس الله يعاونك لكن في الدين خلاص الدين كافي وكامل كمل ونزلت الآية في السنة التاسعة من الهجرة اليوم أكمل أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا خلاص النبي قال من أحدث في أمرنا هذا معناه النبي كلمات ما خلى حتى حاجة خسر يسلم ابتدى في دين الله كأنه يتهم النبي باللي ما أداش الخدمة ديالو كما لازم الوقت أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إذن قلنا لم يقبل الله عمل عامل في الدين حتى يتوفر فيه شرطان. الشرط الأول أن لا نعبد إلا الله وتكون مخلص وبطبيعة الحال تكون مسلم يعني ما تكونش كافر بالله. ثاني تكون مخلص معناه تقصد بالعمل وجه الله. الشرط الثاني حتى يقبل ربي منك العامل لازم يكون وفق السير وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تزيد ما تنقص. طال صلى افعل كذا افعل كذا. وهدام الشيطان جاء ذكرهما في أكثر من آية منها قوله تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. من أسلم وجهه لله معناه من أخلص. محسن يعني متبع للنبي في طريقته في هذا العمل. وقال ربي كذلك في سورة الكهف في سورة الكهف في أواخر سورة الكهف فمن كان يرجو لقاء ربه نعم فليعمل عملا صالحا ولا شك بين عبادته ربه احد. من كان يرجو لقاء ربه يعمل عملا صالحا هذا يكون موافق لسنه النبي. لا شك بين عبادته ربه احد معناه لا شك للشكل الاكبر ولا الشكل الاصغر. وجاء في سوره الملك الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا قال فضيل ابن عياض اخلصه واصوبه. قيل له يعني لماذا يا أبا علي؟ قال إذا كان خالصا ولم يكن صوابا يعني لا يقبل. إذا كان صوابا ولم يكن خالصا لا يقبل. إذا كان صواب يعني على سنة النبي لكن ما كانش مخلص ما كانش في الإخلاص أو بما يقبلوش. ولكن في الإخلاص وكان على طريقة فلان وإلا أو بما يقبلوش. حبيت ربي يقبل لازم يكون لله وحده لازم يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال بعض السلف ما من فعلة وإن صغرت إلا ويمشي لها ديوانا لما وكيف. جميع خدمة خدمتها من أمام الدين راح يسألك ربي يوم القيامة بسؤال لما وكيف وعلاش ذلك لي ولا لغيري كيف أشلك على سنة على طريقة نبي ولا على طريقة فلان من فلان ولا على طريقة ما. وقال قتادة رحمه الله كلمة يسأل عنهم الأولون والآخرون ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المسألين. ماذا كنتم تعبدون؟ تعبدون الله ولا تعبدون غير الله؟ تحوسوا يعني الناس تثني عليكم وتقول فلان بن فلان ما أحسنه ما كذا ولا تحوسوا على رضا الله عز وجل؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ اتبعتم النبي في الشيء الذي أتى به إليكم والذي بعث به إليكم أو رفضتم وأعرضتم عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وربي قال في القرآن فلا وربك ربي يقسم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمك يا محمد فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هاوليك لم نؤمن الإيمان الكامل حتى نحقق هذه الآية. وش هي؟ فلا وربك لا يؤمن الإيمان الكامل حتى يحكموك. جميع حاجة اختلفوا فيها المسلمين ولا جميع أمر كان عند المسلم يحكم فيه النبي عليه الصلاة والسلام حتى يحكمك فيما شجر بينهم. اختلفوا زوج من المسلمين جاء واحد يحكم بيناتهم يقول لهم قال رسول الله ما تلقاش في نفسك الحرج فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمك فيما شجر بينهم زيد ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما تموت قدام كلام النبي عليه الصلاه والسلام. لذلك انا بعرف مصيبة المسلمين ومصيبة الامة الاسلامية. انا بعد على لا اله الا الله لا انا بعد على محمد رسول الله. لو كان حققنا لا اله الا الله محمد رسول الله لو كان هذا احنا اللي نحكم في العالم. لكن كاين فيها اللي ما حققش لا اله الا الله. احنا نتكلم عن المسلمين. كاين فيها اللي ما حققش لا اله الا الله يخدم الخدمة لاجل الناس. يحج لاجل الناس ويجاهد لاجل الناس ويفرح بكناء الناس ويغضب لغفلة الناس. وكاين فينا اللي لا راه يحقق التوحيد ويخدم دينه دين ربي لكن راه يخدم ماشي كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. راه يخدم يقول لك صحت النيه والمهم نعمل. لا ماشي المهم تعمل. صلي ماشي المهم تصلي. المهم تصلي كما صلى رسول الله عليه الصلاه والسلام. واش قال؟ صلوا كما رايتموني اصلي خذوا عني مناسككم. اذا ماشي اعبد برك. لا لا اخدم برك هذيك الدنيا كما قدر توصل. اذا كانت يعني القضيه ما فيهاش الحرام كما قدر توصل باش تدخل براه مرتبطه الله يعاونك. طبيعه الحال تقدر تدخل بالحرام. لكن في الدين لا لا في الدين عندك طريق. واش قال ربي عليه؟ وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. تخرج عن طريق الله عز وجل. طريق المستقيم هو طريق الله وهو شرع الشيء اللي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل البدع والشبهات كما قال مجاهد رحمه الله فتفرق بكم عن سبيله. شوف هذا اللي قال طريق الحق ربي سماه طريق وطريق الباطل طريق الباطل ربي سماه طرق. وان هذا صراطي واحد ولا تتبع السبل كاين على طريقه فلان كاين على طريقه معينه كاين عده طرق توصلك لجهنم. لكن طريق ربي طريق واحد. لذلك ربي عبر لذلك ربي قال في القران بالنور وقال بالدور الموت ما قالش الانوار قال بالنور على خاطرش طريق الحق واحد وقال الظلمات لانها طرق يعني مكتوية نتوقف عند هذا الحد الى يعني حلقات قادمة باذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.